جزاك الله خيرا وبارك فيك، سدد خطاك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف تكون طريقة الرمي عن الغير؟ هل تكون بعد انتهاء رمي كل الجمرات أم عند كل جمرة؟ الإنسان إذا كان وكيلا عن غيره اختلف أهل العلم في كيفية رميه، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ بالجمرة الصغرى فيرمي عن نفسه، ثم إذا برئت ذمته من الصغرى رمى عمن وكله وهو في مكانه، ثم ينتقل إلى الوسطى فيرمي عن نفسه، فإذا برئت ذمته من الوسطى رمى عن وكيله وهو في مكانه، ثم ينتقل إلى العقبة فيرمي عن نفسه، فإذا برئت ذمته عن نفسه رمى عن وكيله والحمد لله. هذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة، وهو الذي تقتضيه قواعد التيسير، لأنه ليس هناك دليل واضح على لزوم أن يرمي الثلاث ثم يعود فيرمي عن موكله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا: رجل لامس بشهوة ومن غير جماع يوم النحر بعد الفراغ من الرمي والذبح والحلق والطواف ولكنه لم يسعى، فما الحكم؟ رجل أدى أعمال يوم النحر وطاف وباشر بشهوة من غير جماع ولم يبق عليه إلا السعي، فما الحكم في حقه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه أولا أن يستغفر الله، لأنه فعل فعلا محرما عليه، والأمر الثاني تلزمه فدية الأذى سواء أنزل أو لم ينزل، فيخير بين ثلاثة أشياء: أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. أما الصيام ففي أي مكان، وأما الذبح والإطعام فقد عرضنا المسألة، وكما قلنا تكون إن شاء الله في مكة إن اختار الإطعام أو الذبح. نعم، يختار الأيسر له. يستوي في ذلك إذا كان زوجته أو غير زوجته؟ على كل حال، طبعا زوجته حرام عليه والأجنبية حرام عليه حرمات، والسائل ما قال شيئا، والأصل في المسلم أن يحمل على السلامة، فنحمله على أقل السلامة في المسألة، وهي أنه لامس زوجته. نعم. والحكم لا يختلف، لو لامس امرأة أجنبية أيضا قبل السعي فالحكم واحد، لكن الإثم أعظم وأشد. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إمام المسجد الحرام يصلي بعيدا عن الكعبة المشرفة، فما حكم صلاة الصفوف المتقدمة في الجهات الثلاثة المتقابلة؟ أما الصلاة أمامه في الجهة التي أمامه فلا يصححها إلا من يصحح الصلاة أمام الإمام، وهو قول معروف عند المالكية أن من صلى خلف الإمام تصح صلاته عند بعض المالكية، قول مشهور معروف، لكن الجمهور يقولون إن صلاة المتقدم على الإمام لا تصح، لأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به، ولأن صلاة المأموم أمام الإمام ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة ليست مقبولة. فعلى هذا عند الجمهور من صلى في الجهة التي أمام الإمام بينه وبين الكعبة فلا تصح صلاته، أما من صلى في بقية الجهات فكثير من أهل العلم يقولون إن صلاته صحيحة، لكن الأمر مشكل عندي في الحقيقة، لأني لا أدري أين أضع هذه الصفوف. فهل يكون الصف الذي أمام الكعبة هو الأول؟ واضح يا إخوة؟ وهنا مشكلة، لأن الذين أحاطوا بالإمام من خلف الإمام، لا شك أن الذي خلف الإمام مباشرة هو في الصف الأول، فهل نأتي إلى أن يأتي بجوار رفيقه فنقول هذا في الصف الأول وهذا في الصف العاشر مثلا؟ هذا أمر محل إشكال عندي، هذا أمر محل إشكال عندي. وكونها مثلا تكون صفوفا متأخرة يعني محل إشكال، لكن لا شك أنه في حال الزحام يصلي المسلم في الصحن ويجتنب ما أمام الإمام، ما أمام الإمام، أما في حال السعة فإنه ينبغي أن لا يصلي في الصحن. نعم، هذا إذا كان الإمام يصلي في الأروقة، لأنه أحيانا يصلي الإمام أمام الكعبة مباشرة. نعم نعم يا أخي. أين سؤالك؟ تسأل عن ماذا يا أخي؟ طيب أين سؤالك؟ أنا لا أرى في كلامك شيئا يحتاج إلى أن يسأل عنه، أقول لا أرى في كلامك شيئا يحتاج أن يسأل عنه. نعم، هو قال مزدلفة. أي أنا لم أسمع منك الآن إلا شيئا صحيحا، أنا لم أسمع منك إلا شيئا صحيحا. نعم وفيك بارك. أحسن الله إليك. يقول الله يتقبل منا، الله يتقبل من الجميع، الله يتقبل من الجميع. نعم صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: أخي طاف طواف القدوم ولم يسعى بسبب ضياع زوجته ولبس المخيط، فماذا عليه؟ كيف طاف طواف القدوم؟ حج بأي الأنساك؟ حج متمتعا، فطاف طواف العمرة ولم يسعى. طيب، ولبس المخيط ثم رجع لبيته ثاني يوم مسعى وذهب إلى الحج. وذهب إلى الحج، لا سأل شيخ. أيه؟ قال له بدك ترجع تعمل طواف جديد وسعي. ايه طيب. فماذا صنع؟ عمل فدي، طاف مرة أخرى قبل الحج. تسعى وتذبح، وترك السعي، ذهب حتى وجد امرأته. لما وجد امرأته سعى، سعى قبل الحج يعني سعى للعمرة وقصر، ويوم الثامن أحرم بالحج. أي الحمد لله على كل حال. وذبح ذبيحه. ها، على كل حال نقول هذا الأخ لم يصنع خطأ غير أنه لبس المخيط، فإن كان يعلم بالحكم ويعلم أنه لا يجوز فلبس المخيط، فغاية ما عليه فدية الأذى، وهو أنه مخير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وإن كان لا يعلم بالحكم فيظن أنه جائز أن يلبس المخيط ما دام فقد امرأته وسيذهب يبحث في الطرقات فلا شيء عليه، لكن ما دام أنه ذبح فقد يعني قد سلم والحمد لله، وليس هناك شيء في محل إشكال والحمد لله. نعم أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: إذا ذكر الرجل أخاه بما يكرهه عند أناس لا يعرفونه، فهل تعد هذه غيبة محرمة؟ الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا الدين العظيم دين ألفة، دين يحث على كل ما يجمع قلوب الخلق على الحق ويبغض الفرقة ومن وسائل الشيطان في الفرقة بين المسلمين الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه أشد الكذب. فكون الإنسان يعود لسانه ألا يذكر أخاه بما يكره، على كل حال هذا خلق المسلم، إلا فيما طلب شرعا كذكره بما يكره إذا خطب امرأة فسألك الولي عنه فإن الواجب أن تنصح له، ومن الورع البارد أن تقول: لا أعلم عنه إلا خيرا، بل واجب عليك شرعا أن تقول: يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. أو في مقام النصح للمؤمنين، أو في مقام الفتية، أو نحو هذا. أما في مثل هذا فلا يجوز للإنسان، يعني لا يجوز للإنسان أن يطلق لسانه في أخيه بما يكره ولو كان الناس لا يعرفونه، لأنه ليست المسألة متعلقة بمعرفة الناس، وإنما المسألة متعلقة بأمرين: أن تذكر أخاك في غيبته، وأن تذكره بما يكره. فإذا ذكرته في غيبته بما يكره فقد وقعت الغيبة، والعياذ بالله من هذا الحال. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا كان المسعى ليس من المسجد، هل تصح الصلاة فيه ما دام البناء منفصل بينه وبين المسجد؟ الصلاة فيه صحيحة، لأن الذي فيه يرى من يرى الإمام. والعلماء يقولون: المقتدي بالإمام إن كان خارج المسجد يشترط لصحة صلاته مؤتما بالإمام أن يرى الإمام أو من يرى الإمام، يعني أن يرى آخر صف مثلا في المسجد، أو من يرى آخر صف في المسجد، وهكذا. أما إن كان في داخل المسجد كمن كان في سطح المسجد النبوي فلا يشترط لصحة صلاته أن يرى الإمام أو من يرى الإمام، بل تصح صلاته ما دام أنه يصلي مع الإمام وهو في داخل المسجد. فالعلماء يفرقون بين من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد، هذا هو كلام المحققين في المسألة. نعم. صلى الله عليه. يقول: هل استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة داخل الحجر، داخل الحجر؟ من صلى في الحجر ولا سيما في الخمسة الأذرع المتصلة بالكعبة فهو يصلي في الكعبة، فتصح صلاته إلى أي جهة. لماذا قلت لا سيما الخمسة أذرع؟ لأن الخمسة أذرع قد اتفق العلماء على أنها من الكعبة، ما زاد يدخل في الخلاف. فإذا صلى في الخمسة أذرع فهو مصل في الكعبة. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحب أن تصلي في الكعبة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها فأدخلها الحجرة وأمرها أن تصلي فيه، فإن صلت فيه فقد صلت في الكعبة، فهو يصلي على أي جهة من جهات الكعبة. نعم. شيخنا، هل يفرق بين الفريضة والنفل؟ هل يفرق بين الفريضة والنفل؟ نعم، الكلام في الصلاة في الكعبة، في داخل الكعبة، يكون في النافلة، أما الفريضة فلا تصلى داخل الكعبة ولا تصلى داخل الحجر، وإنما تصلى خارج الحجر. نعم. أحسن الله إليك. يقول: طفت طواف الوداع بعد العصر وذهبت إلى المحطة للذهاب إلى المدينة، وركبت السيارة بعد العشاء، ثم حدث في الطريق أمر فرجعت إلى مكة والمدة يسيرة، ثم بقيت جالسا في المحطة حتى الفجر، وبقيت في المحطة أريد الذهاب في أي لحظة، ولم أذهب إلا بعد العشاء، فهل علي شيء؟ لا حرج عليك، لا حرج عليك، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. هذا ضابط من الجمارك يقول: بعض الإخوة يصرحون بفواتير مخفضة القيمة عند الاستيراد حتى يتملصون من دفع الحقوق والرسوم الجمركية المترتبة عليهم، فما حكم هذا الفعل مع أنهم يستندون إلى تحليم الضريبة؟ نقول في الجملة: حتى لو كانت من المكوس المحرمة والضريبة كما يقول المحققون فيها تفصيل، والرسوم الجمركية فيها تفصيل، لكن عموما الأصل فيها التحريم، لكن حتى لو كانت من المكوس فإنه لا يجوز التخلص منها بحرام، لا بكذب في الفواتير ولا في غيرها ولا برشوة، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، ولا يدفع الإنسان منكرا عن غيره بمنكر يفعله. أخذ الضريبة حتى لو قلت إنه منكر فهو ليس منكرا على الدافع، وإنما منكر على الآخر لو قلنا بهذا، لكن الذي يكذب فالمنكر عليه، والذي يدفع الرشوة فالمنكر عليه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتخلص من مثل هذه الأمور بالأمور المحرمة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: عند الازدحام هل الاقتراب من البيت أفضل أم الابتعاد؟ الدنو من البيت مستحب، لكن إذا كان الإنسان لو دنا من البيت لا يخشع ولا يشعر بطوافه، بل قد لا يذكر، فالأفضل أن يبتعد، لأن قدمنا القاعدة أن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، وقلنا لكم يا إخوة أن العلماء يضربون أمثلة حتى في الصلاة، لو كان الإنسان لو صلى في الصف الأول صلى بغير خشوع لشدة الزحام، فإن الأفضل أن يصلي في الصف الثاني. لو أن الإنسان كان في الصف الأول فجاء بجواره رجل قد أكل بصلا حتى أصبحت رائحته رائحة البصل كريهة، وهو لا يطيق هذه الرائحة، فإذا صلى سيصلي وهو ينتظر السلام، فالأفضل أن يتأخر من صفه إلى صف آخر، وهكذا في سائر يعني المسائل. نعم. شيخ، احنا بالعراق يجون يعني يجون سيارات مصففة، يجي يقول الله. اسألني عنها بعد هذا، تفضل. بعد هذا احسن الله اليك. يقول: هل على الوالد ان يحج عن الولد البالغ اذا فاجأه الموت؟ الولد اذا بلغ ولم يحج فقد وجب عليه الحج، فإن كان له مال وجب أن يحجج عنه من ماله، إلا أن يتطوع أحد الورثة. يعني الولد إن كان له مال وجب أن يحجج عنه من ماله، إلا إذا قال الأب أو الأخ أو نحو ذلك: أنا سأحج عنه متطوعا بهذا الحج، ففي هذه الحال يعني تسقط الفريضة عنه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما هو المشعر الحرام وأين موقعه جزاكم الله خيرا، لأنه قيل لنا أنه بجنب المسجد. أما الذي عليه جمهور العلماء من المفسرين والفقهاء فالمشعر الحرام هو مزدلفة، فكل مزدلفة هي المشعر الحرام، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشعر الحرام جزء من مزدلفة، وجابر رضي الله عنه قال: فركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام، وهذا في مزدلفة. والمشعر الحرام الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم بني عليه المسجد، فالمسجد على المشعر الحرام، فالمشعر الحرام موجود في داخل المسجد اليوم. أحسن الله إليك. يقول: رميت جمرة العقبة فنسيت ولبست المخيط ثم حلقت، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، لو جئتني وأنا في منى لأمرتك أن ترجع إلى ثيابك، يعني لو جئتني قبل أن تحلق وقبل أن تفعل شيئا سوى أنك لبست بعد الرمي لأمرتك أن ترجع إلى ثيابك لتحلق وأنت بثيابك. قول أخذا بقول أهل العلم وهو بقول جمهور أهل العلم وهو الأحوط. لكن لو جئتني بعد أن حلقت أو جئتنا اليوم قلنا لك إنه لا حرج عليك، لأن القول بأن التحلل يقع برمي جمرة العقبة فقط قول قوي وله اعتباره في الفتيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا عمل العبد الأعمال الصالحة وترك المحرمات رجاء الثواب من الله عز وجل في الدنيا وخوفا من عقوبات الدنيا، فهل هذا صحيح؟ لأنه وردت نصوص ترتب الثواب والعقاب في الدنيا على الأعمال، وكيف نجمع بين ذلك وبين قول الشيخ محمد عبد الوهاب: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا كلام له شعب. الأمر الأول حقيقة التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى أن تعمل بالطاعة على نور من الله على دليل وليس من عند نفسك، لماذا؟ ترجو ثواب الله. وهذا ما يقوله العلماء بالإخلاص والمتابعة. وأن تترك معصية الله على نور من الله ليس تشددا من عند نفسك تقول هذا حرام من تلقاء نفسك، هذا لا يجوز، وإنما لأن الدليل دل على أن الأمر حرام تخاف عقاب الله. ويقول العلماء: من شروط صحة التوبة من المعصية أن يتركها الإنسان خوفا من الله لا خوفا من الدنيا، فلا تصح التوبة إلا إذا ترك الإنسان المعصية لله. أما إذا ترك التوبة للوظيفة، ترك المعصية للوظيفة، كان يفعل معاصي فقالوا له سيوظفونك، لكن إذا علموا أنك تفعل هذا لن توظف، فترك المعصية من أجل الوظيفة لا من أجل الله فليس بتوبة. أو ترك المعصية خوفا من الناس وإلا فهو يحبها ليس خوفا من الله فليست بتوبة. فلا بد أن يكون ترك المعصية لله. لكن لو أراد الإنسان بالطاعة وجه الله والدنيا، أراد بالحج أن يرضي الله وأن يتكسب يكري سيارته، أراد بالصيام أن يرضي الله وأن يخفف وزنه، أراد بالمحافظة على الصلاة في المسجد أن يرضي الله عز وجل وأن يزوج، هو يريد ابنة رجل من أهل الصلاح وعلم أنه لن يزوجها إلا إذا حافظ على الصلاة في المسجد، فحافظ على الصلاة في المسجد يريد وجه الله ويريد الزوجة، يريد الأمرين. فهذا يقول فيه العلماء: التشريك بطلب الدنيا، وهذا لا يبطل العمل، لا يبطل العمل، لكنه ينقص الثواب، ينقص الثواب، فينقص من ثوابه بمقدار ما نوى من الدنيا. وأما إن أراد والعياذ بالله الدنيا فقط، يصلي من أجل أن يأخذ الراتب الذي تعطيه الحكومة للإمام، ولو ما كان فيه راتب ما رأوه في المسجد، يصلي لأنه مؤذن في المسجد ويأخذ مكافأة، حتى بلغنا والعياذ بالله أن بعض المؤذنين يؤذن فإذا أذن خرج من المسجد ويأتي غيره ويقيم والعياذ بالله من سوء الحال، أو يصلي من أجل أن يزوج فإذا أعطي البنت لم يرى في المسجد أو يصلي من أجل أن يزكيه الشيخ تزكية، فإذا زكي لا يرى في الحلقة ولا في المسجد، فهذا يريد الدنيا فقط والعياذ بالله. وهذا هو الذي عناه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بهذا الباب. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهذا ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب. وأما في الدنيا فقد يعطيه الله عز وجل ما أراد، وقد يمنعه مما أراد. فهذه هي المسألة على اختصار يقتضيه الوقت. نعم. سأل الله إليك، يقول هذا السائل: ما حكم عملية زرع الشعر؟ عملية زرع الشعر، بل كل عمليات التجميل التي يقع فيها تغيير، نوعان. النوع الأول أن يكون ذلك من باب تغيير خلق الله، بأن يكون الإنسان على هيئة معتادة فيرغب بأن يغير هذه الهيئة إلى هيئة في نظره أجمل، كأن يكون الإنسان من قوم مثلا تكون أنوفهم كبيرة شيئا ما، هكذا القوم، فيأتي ويريد أن يجعل أنفه صغيرا، أو يكون الرجل قد أصيب بالصلع كما يصاب الرجال، فيأتي ويزرع الشعر أو نحو هذا، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، قال: المغيرات خلق الله للحسن. فالذي يغير الخلقة المعتادة للجمال وقع في الحرام. النوع الثاني أن يكون ذلك من باب إعادة الأمر إلى أصل الخلقة، كمن برزت أنيابه من فيه على غير العادة، أو كانت أسنانه ملتوية، أو تناول دواء أزال شعره، فهذا من العلاج ولا حرج فيه. فلو عالج أسنانه لتكون كأسنان الناس لا حرج في هذا، ما يسمى بعمليات التقويم اليوم للأسنان التي تكون متراكبة أو متباعدة. أو زرع الشعر مثلا، لو أن امرأة والعياذ بالله أجار المسلمين جميعا، أجار الله المسلمين جميعا، أن أصيبت بالسرطان فعولجت بما يسمى بالكيميائي، فسقط شعر رأسها فزرع لها شعر، فهذا لا حرج فيه لأنه من العلاج. فهذا هو لب المسألة، إن كانت العملية لتغيير الخلقة إلى ما يظنه الإنسان أجمل فحرام، وإن كانت المسألة لإعادة الخلقة إلى الهيئة المعتادة فلا حرج في هذا والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل يصح التيمم بالحجر وبرخام المسجد النبوي؟ كل ما على الأرض فهو من الصعيد، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيجوز التيمم بالضرب على الحجر أو الرخام إن كان له غبار. لكن متى يجوز التيمم؟ يعني إذا كان الإنسان في المسجد النبوي فالأصل أنه لا يشرع له التيمم، لأن الماء قريب، إلا في حالة واحدة، إذا كان ممنوعا من الماء لعلة فيه، كان مريضا. أما إنسان يصلي في المسجد النبوي ويريد أن يبقى في الصف الأول فتيمم لكل الصلوات فلا تصح صلاته. وهنا أنبه على مسألة خطرت لي عرضا الآن، وهي أن بعض الناس يصلي في الروضة الفريضة وقد يصلي قائما لا يستطيع السجود والركوع، ويقول: أنا أريد أن أصلي في الروضة. لا تصح الصلاة يا أخي، مع اختلال الأركان وقدرتك على أن ترجع إلى مكان لا تصح صلاتك إذ ذاك. فكونك تجلس في الروضة مع شدة الزحام حتى تقام الصلاة وأنت قادر على أن تذهب إلى الحصوة أو إلى غيرها وتصلي وأنت قائم تومئ بالركوع والسجود لا تصح صلاتك. كذلك كونك تتيمم مع وجود الماء لا تصح صلاتك، بل إذا انتقض الوضوء وجب أن تخرج ولو فاتتك الجماعة، ما هو الصف الأول، لو فاتتك الجماعة يجب أن تخرج وتتوضأ. نعم أحسن الله إليك. يقول ما حكم من طاف 8 أشواط سهوا؟ على كل حال يقول العلماء إذا طاف الإنسان فشك في طوافه فإنه يزيد، يعني إذا شك هل هي 6 أو 7 يزيد شوطا، وإذا وقع أن الإنسان تيقن أنه طاف 8 فلا حرج عليه والحمد لله، لكن أن يتعمد فلا، لا يجوز. لكن لو أنه شك فزاد ثم تيقن أنها 8 فلا حرج عليه والحمد لله وطوافه صحيح. أحسن الله إليك. يقول رجل رمى في آخر يوم من أيام التشريق قبل الزوال لكنه لم يغادر منها إلا بعد الظهر، فماذا عليه؟ هذه من الأسئلة المحدثة. ما كان الحجاج قبل 5 سنين يسألون عن الرمي قبل الزوال إلا في النادر؟ الجواب ما ذكرته سابقا، أنت يا أخي إن كنت جاهلا لا تعلم الحكم وأفتيت من مفتي أو من كتاب أن الرمي قبل الزوال يجوز لا سيما في اليوم 13 فرميت قبل الزوال فلا شيء عليك. أما إذا كنت تعلم أنه لا يجوز لكنك تساهلت وقلت ما دام أفتى المفتي، ما دام هذا شيخ أفتى فأنا أفعل وأضعها في رقبته، هو يذهب إلى النار أما أنا أسلم، فلا يصح ذلك منك وتلزمك الفدية. نعم أحسن الله إليك. يقول هل العمال الذين يعملون في تنظيف الطرق والوحدات السكنية وما أشبه ذلك يعتبرون من المساكين الذين تجوز لهم الصدقة والفدية؟ ليست المسألة بالعمل، وإنما المسألة بما عند الإنسان، فبعض المتسولين أغنى من الأثرياء، وبعض العاملين في جمع القمامة في بعض البلدان يعدون من الأثرياء، فالعبرة في المسكين ألا يجد قوت يومه أو ألا يجد قوت عامه على الخلاف في المسكين والفقير، فإذا تحقق أنه مسكين وإلا فلا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.